بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات المنهاج الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان مراقبة القلوب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، نقول دائما ونكرر أن القلب هو محط نظر الرب جل في علاه، وهذا القلب كالبدن تعتريه الأوساخ والقاذورات والوهن، ويعتريه الضعف والقوة، فلا بد من جلاء له، ولا بد من تعامل سديد معه. وكما أن المرء العاقل يهتم بثيابه وملبسه وبدنه، فإذا جاءه المرض دفعه بقدر الله سبحانه وتعالى من الأدواء، وإذا جاءه التعب دفعه بقدر الله عز وجل من النشاط، وإذا أصابه الوسخ والقذر دفعه بقدر الله عز وجل من المنظفات، وهو يراقبه وله عين بصيرة بالنظر إليه. فالعاقل يهتم بباطنه كما يهتم بظاهره، وكما يصلح هذا الظاهر بأعمال قدرها الله عز وجل، فكذلك يجب عليه أن يهتم بباطنه، وهذا الباطن هو القلب. هذا القلب يغان عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. يغان على قلبه صلى الله عليه وسلم. والقلب كذلك يصيبه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والقلب يسود ويربد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح أسودا مربادا مجخيين كالكوز، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالقلب يجخى أن يطمس، فبدل أن يكون قائما معتدلا في النظر إلى الأشياء يصبح منكوسا معكوسا تنقلب فيه صور الأشياء. هكذا القلب. والقلب يجلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلى بلا إله إلا الله. فإذا على المرء أن يهتم بهذا العضو العظيم، وأن يقيم له شأنه كما يقيم شأن باقي بدنه وخلق الله عز وجل فيه. هذا العاقل يعيش في هذه الدنيا فبصره يقع على الأشياء مما حرم الله عز وجل ومما أحل، ونفسه تشتهي وتعرض عليها المعاصي والذنوب وتعرض عليها الطاعات والأعمال الصالحة، وكذلك فكره لا يكل. من أجل هذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان حارسا وهماما، فقال أصدق الأسماء همام والحارس، فإن المرء لا يكل عن الهم أي إرادة القلب، ولا يكل عن الحرث أي عمل الجوارح، فهي أصدق. هذان الاسمان هما أصدق وصف على الإنسان مطلقا مؤمنا كان أم كافرا. الإنسان لا يكل بدنه عن الحركة، ولا يكل قلبه عن الإرادات، وكل إرادة تؤثر في القلب فتضعفه، وكل عمل يؤثر على القلب فيقدره أو يبيضه. من أجل هذا على المرء العاقل أن يهتم بقلبه، لأن القلب هو مصدر الأعمال، القلب هو مصدر الحسد، القلب هو مصدر الحمد، القلب هو مصدر الشكر، القلب هو مصدر الحقد، القلب هو مصدر المحبة، القلب هو منبع الأعمال. وإذا وصفت امرأ ما بأنه حسود فإنما تصف قلبه بأنه حسود، وإذا وصفت امرأ ما بأنه طيب فإنما تصف قلبه بأنه طيب. وكلما كان قلب المرء طيبا كان ظاهره طيبا وكانت أعماله صالحة، وكلما طمس القلب كلما انتكست أعماله وانتكست نظرته إلى الأمور وانتكست تقديراته إلى الأشياء والوقائع والأعمال. من هنا كان لا بد للعاقل أن يهتم لقلبه، أن يهتم لقلبه من أجل ما يقال له أن ينظر بنور الله، وكيف لقلب معتم مسود أن ينظر بنور الله عز وجل، فكيف يكون فيه النور؟ كيف لقلب مسود معتم أن يفهم على الله؟ كيف لقلب مسود معتم أن يفهم قدر الله عز وجل؟ كيف لقلب مسود معتم أن يفهم دين الله سبحانه وتعالى؟ كيف لقلب مسود معتم أن يقيم الأشياء على حقيقتها فيميز بين الصالح والطالح، بين الحسن والقبيح، بين الجميل والسيء؟ كيف لهذا القلب المسود أن يقيم الحكم على ما أراد الله عز وجل؟ من أجل هذا على المرء إن كان عاقلا، والعقل في هذه الأيام أيها الإخوة الأحبة بضاعة رخيصة لا أهل لها ولا رجال، والحديث عن هذه الأمور حديث لا يجد له سوقا ولا يجد له شراء ولا يجد له سوما، لا يجد له. الحديث هذه الأيام حديث عن إحسان الدنيا فجني المال، والبحث عن المناصب وتقدير الأمور على طريقة أهل الدنيا وعلى طريقة أهل البدعة والشرك والكفر. أما الحديث عن القلوب، أما الحديث عن العقل، أما الحديث عن ميزان القيم كما هي عند سلفنا، كما هي في كتاب ربنا، كما هي في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا لا وجود له، بل هو وجود نذر ضعيف. أينما وجهت بصرك وجدت الناس يتكلمون عن أقدارهم وعن أعمالهم وعن دنياهم، وأما الحديث عما يرضي ربنا عز وجل وعما يكون المرء فيه مقدما في دين الله مقدما في نظر ربنا عز وجل، فلا قيمة لهذا الحديث في هذه الأيام. من هنا على العاقل أن يؤوب لنفسه وأن يلتفت لذاته وأن يكون مشغولا بنفسه. هذا هو شأن العقلاء، وكلما كان المرء عظيما بصيرا بشأن نفسه كلما كان عظيما في هذه الدنيا عظيما في نظر الله سبحانه وتعالى. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: والله ما السجن عندي إلا بمقدار فناء بيتي. السجن عنده هو بمقدار باب بيتي أن يجلس فيه. لماذا؟ لأنه مشغول بذاته. وكان من صفته أنه إذا جلس جمع رجليه إلى بطنه وأرخى لحيته بين رجليه وجلس الساعات الطويلة. ماذا يصنع هذا الرجل؟ ماذا يصنع هذا الرجل سوى أنه يراقب نفسه ويعي لما يدور فيها؟ وهكذا هو شأن الحكمة، وهكذا هو شأن معرفة النفس. فكلما عرف المرء نفسه وراقب ذاته كلما ازدادت معرفته بالله، وكلما ازدادت معرفته بالله ازدادت معرفته بقدر ربنا فيما يقع له من الأمور، وازدادت معرفته بشرع ربنا فيكون قائما لهذا الأمر. من هنا كان يقول بشر الحافي: يزعمون أن بشرى هو الزاهد، إنما الزاهد أحمد. كان يقول بشر الحافي: يزعمون أن بشرا هو الزاهد، إنما الزاهد أحمد، أي أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، لأنه لا يحب مجالسة الناس. هذا هو شأن الرجل، أي كلما كان بصيرا بنفسه. وكيف يكون بصيرا بنفسه وهو لا يلتفت إلا إلى غيره؟ ولو رجع لنفسه لا يعرف عنها شيئا. تسير في قلبه العقارب، تسير في قلبه الأفاعي، تسير في قلبه الجعلان، يمضخ قلبه بكل قاذورات الدنيا من الحسد والحقد والكذب وسوء الأخلاق، وهو لا ينتبه إلا لذلك الذي يقع من الناس. عينه بصيرة مكبرة، عينه عدسة مكبرة لما يقع في الناس، ولا ينتبه لما يقع في قلبه من الأعمال. فلا بد من النظر إن أردت الحكمة لنفسك، وإن أردت النجاة لنفسك، وإن أردت العلم بشرع ربك، وإن أردت العلم بخلق الله فيك، كما قال ربنا عز وجل: وفي أنفسهم أفلا يبصرون. لا بد أن تخلو إلى هذا القلب، لا بد أن تراقبه، لا بد أن تنظفه، لا بد أن تعرف أن نور الله عز وجل لا بد له من مشكاة مضيئة، لا بد من لهذا النور الرباني أن يكون له مشكاة، والمشكاة هي صدر المؤمن. لا بد أن تكون مضيئة، فمجرد وجود النور في داخل المصباح ليس كافيا للإضاءة، بل لا بد لهذه المشكاة ولهذا المصباح أن يكون نظيفا من أجل أن يقوم هذا النور بالإشعاع إلى خارجه. أيها الإخوة الأحبة، هل يراقب المرء قلبه؟ هل يراقب المرء ما يمر على نفسه من نوازع وعلوم؟ هل يراقب الواحد منا؟ هل راقبت نفسك في اليوم للحظات؟ ماذا نشأ في قلبك من إرادات؟ وماذا نشأ في نفسك من علوم؟ وماذا مر على ذهنك من قضايا؟ ما هي ميزة العالم عن العامي؟ العامي رجل بليد، ربما تقرأه العصا وتمر على قلبه آلاف القضايا فلا يهتم لها، والعالم ربما تقع اللمحة اليسيرة على قلبه فيفهمها، وحينئذ يكون علما ويأخذها ويديرها ويعيد فيها ويبتدئ فيها حتى تتجلى له، فتكون هناك مسائل العلم، وهناك تكون مسائل النظر، وهناك يصبح الرجل حكيما. فكيف تنشأ الحكمة؟ الناس تمر على خواطرهم الكثير من الأمور، هذه الخواطر العالم والعاقل هو الذي يلتقط هذه الخاطرة فيأخذها ويجلي عنها زوائدها ويزيل عنها ما علق فيها ويفتق منها المعاني تلو المعاني مرة بعد مرة حتى تتجلى ناصعة جميلة، ويكون صاحب قدرة على الإبانة عن نفسه، فبعد ذلك تخرج منه هذه اللؤلؤة، تخرج منه هذه الجوهرة التي تسمى عند كل عقلاء البشر بالحكمة. لا بد للمرء أن يهتم لقلبه، لا بد للمرء أن يهتم بهذه المشكاة، وإن أعظم ما ينظف هذه المشكاة ويصلح شأنها ويجعلها كالكوكب الدري إضاءة ونورا هو ذكر الله عز وجل والتفكر، ذكر ربنا سبحانه وتعالى والتفكر. والناس ربما يقيمون شأنا للذكر ولا يقيمون شأنا للتفكر، فهذا شأن العباد وهذا هو شأن الذاكرين، فلا ليس همهم إلا أن ينشغلوا بالذكر، وأما ما يطرأ على خواطرهم من علوم فربما لا يهتمون بها، وإذا اهتموا بها من غير علم خرجت منهم الكلمات الفاسدة التي سميت عند سلفنا بالشطحات، كلمات ترد على قلوبهم فلا يقيمون لها باعتبار مقامها في دين الله شأنا فتخرج منهم، ولا يعرضونها على الكتاب والسنة فتخرج منهم الكلمات العظيمة السيئة. وذلك قال زعيم هؤلاء القوم: إننا لا نقبل واردا حتى نعرضه على الكتاب والسنة، لا نقبل بالوارد إلا بشاهدين أي بالكتاب والسنة، وأما الآخرون من غير ذكر فهم يهتمون ويتقعرون فيما يخطر عليهم من معاني ومن حكم، ولا يقيمون شأنا من عبودية الله في الذكر والطاعة، ولذلك يزيد تقعرهم حتى يخرج إلى ضده. وأما أهل الصلاح وأما أهل العلم وأما أهل الطاعة فإنهم ينظفون قلوبهم بذكر الله، يديمون ذكر الله، وكذلك يديمون التفكر، فجمعوا بين عبادة الله عز وجل في ذكره ومراقبته وبين التفكر أي بين الاهتمام بشأنهم وما يقع من أقدار الله عز وجل حولهم. هذا الذكر أيها الإخوة هو الذي كان يستعين به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل على دعوة الناس في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، فكيف يستعين على هذا السبح في المعاناة في كلام الناس وفي سبهم وفي شتمهم وفي ملاحقتهم من أجل هدايتهم؟ كيف كان يستعين على هذا السبح الطويل الذي فيه المشقة وفيه العنت وفيه النصب وفيه التعب؟ كان يستعين عليه بقيام الليل، ولذلك كان قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا، قال بعض أهل العلم ثم نسخ بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه من جهة نفسه، فقيام الليل يعين المرأة على النهار، يعين قيام الليل كما قال شريك بن عبد الله رحمه الله: إن من أكثر ذكره في الليل أضاء وجهه في النهار، فلا بد من قيام الليل. الليل أيها الإخوة الأحبة هو مآل الصالحين، ويحنون إليه كما يحن الطير إلى عشه، يحنون إليه لأن به خلوة مع ربهم، لأن به خلوة مع حبيبهم فيناجونه، وبه تنزل عليهم من الواردات الطيبة التي تتفتق حكمة على ألسنتهم في النهار. فمن حسن شأنه مع الله في ليله حسن الله عز وجل شأنه مع الناس في نهاره. هكذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو شأن الصحابة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أحبابه أن يوقظهم من الليل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة على حبيبته وزوجها علي فوجدهما من الليل في السحر فوجدهما نائمين، قال ألا تقومان فتصليان. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله أي ابن عمرو بن العاص لو كان يقوم الليل، فما كان تقول أخته فما كان عبد الله يترك قيام الليل، فما كان عبد الله، استغفر الله، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. تقول أخته حفصة فما كان عبد الله يترك قيام الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، ومن قرأ 10 آيات في قيام الليل لم يكتب عند الله من الغافلين. من قرأ 10 آيات من قيام الليل لم يكتب عند الله عز وجل من الغافلين. قيام الليل أيها الإخوة هو زاد المؤمن في هذا الزمان العصيب، ما تنزل على قلبه من تنزلات المعاني الإلهية، وما ينزل على قلبه من الواردات الإيمانية، وما يحس به من طعم الحلاوة في مناجاة ربه لتجعله صابرا عما يلقى في عنة الحياة عندما يخرج إليها فيكون فيها بسبح طويل. فقيام الليل أيها الإخوة لا يتركه العاقل ولو قام لركعتين من جوف الليل، وهما خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها أن يقوم المرء إلى ركعتين من قيام الليل. فهذا هو أعظم الذكر، أعظم الذكر أن يقوم المرء. وهكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أذانان، أذان أول ماذا يسمعه من أجل أن يوقظ النائم ليدرك ولو ركعتين، ومن أجل أن يذكر القائم من أجل سحور أو من أجل قضاء بعض شأنه. كان هناك أذان أول يعيشه مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فوت الناس فيه؟ كم فوت الناس من هذه الطاعات في هذه الأيام بترك مثل هذه الأعمال الصالحة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ قال وأينا يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تقوم من الليل فتقرأ في صلاتك قل هو الله أحد كأنك قرأت ثلث القرآن في هذه الليلة. لك هذا هو سر صبر الصالحين، وهذا هو سر علم الصالحين بعدم ترك مثل هذه الأمور. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي حض عليه أن يكثر المرء من الاستغفار، يقول علي رضي الله تعالى عنه عجبت لمن يهلك ومعه قارب النجاة، عجبت لمن يهلك ومعه قارب النجاة، وقارب النجاة إنما هو الاستغفار، الاستغفار أن يستغفر المرء ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليغار على قلبي وإني لا أستغفر الله، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول وإنه ليغار على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسته أن يستغفر 70 مرة في جلسته أن يستغفر الله عز وجل 70 مرة. والاستغفار يكون بعد الطاعة لما شابها من التقصير بحصول الرياء أو بعدم القيام بما يجب فيها، ومن أجل قبولها. والاستغفار يكون بعد المعصية، والاستغفار يكون بعد الغفلة. فإن من سنته صلى الله عليه وسلم إذا خرج المرء من الخلاء أن يقول غفرانك، وهو استغفار لما يسكت لسان المرء فيه، أي عند قضاء حاجته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، الاستغفار يسقط الذنوب، والذنوب ثقلها عظيم على النفوس، سميت في شرعنا بالوزر. أتعرفون ما الوزر؟ إنما هو الثقل. المعاصي ثقل على القلوب، ثقل على النفوس، ثقل على الرزق، ثقل على النفس، ثقل في العلاقة بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين إخوانك، بينك وبين ربك. الذنوب أيها الإخوة ثقل عظيم تريق النفس. ليت الأمة تفهم ما كان عليه السلف. كان ابن القيم عليه رحمة الله يصف شيخه وماذا يفعل صباح كل يوم، انظروا إلى هذه القلوب. يقول لأنه شاركه في سجنه في قلعة دمشق، كان يقوم فيصلي ما شاء له، ثم يصلي بعد ذلك الفجر، ثم يجلس إلى شروق الشمس ويقول هذا طعامي، أي أن يجلس بعد الفجر ليقرأ القرآن أو يذكر ربه. قال حتى لو حادثه واحد منا، أي من أصحابه وأتباعه وتلاميذه، لا يلتفت إلينا، وإنما يجلس للاستغفار. ثم يقول هذا طعام، لو لم أفعله لوهن بدني طيلة النهار. أي دقة هذه، أي انتباه للنفس فيما تقوى به وما تضعف به، أي شفافية وصل إليها هؤلاء القوم، أنه لو لم يجلس هذا الإمام بعد الفجر ليستغفر ربه إلى شروق الشمس لوهن بدنه، وهن بدنه، أصابه الوهن. والناس حين تسود قلوبهم وحين تغفل عن ذكر الله يترك أحدهم صلاة الفجر ولا يشعر بالفرق. وكيف يشعر بالفرق وقد أعمي بصر قلبه فلا يعرف الأشياء؟ هذه أمور لا يحسها إلا أهل بصر القلوب وأهل البصائر، لا يحسها من في قلبه عمى وفي قلبه السواد، لا يحس بها. الاستغفار يسقط الوزر، هذا الوزر الثقل العظيم الذي يكون على كاهل المرء فيؤثر عليه في قراراته ويؤثر عليه في علاقته مع نفسه، ويؤثر عليه في علاقته مع ربه. والذنوب تؤثر على علاقتك مع دابتك، كما يقول أحد الصالحين وإني لا أعرف ذنبي من حيران دابتي، إني لا أعرف ذنبي من حيران دابتي. حين يقبض على دابته ليسيرها فتأبى، فيعرف أنه أصاب ذنبه. وهذا ليس لكل أحد، قد يقول قائل فما بال هؤلاء العصاة قد سهلت لهم الدنيا. هذه سنة لهم خاصة يملي لهم لأن كيده متين. وأما أهل الطاعة وأما أهل القرب منه فهو يعاملهم ربنا عز وجل لينبههم إلى ما هم فيه، حتى إذا أتى أحدهم إليه أتى إليه سليما، أتى إليه صافيا، أتى إليه طاهرا، أتى إليه نظيفا من كل ذنب، وله المقام المشكور يوم القيامة. الذنوب ثقل، ثقل على النفوس، فما الذي يزيلها؟ وما الذي يشرح النفس؟ وما الذي يبسطها؟ وما الذي يزيل رانا؟ كلا بل رانا، ما الذي يزيل هذا الران؟ ما الذي يزيل هذه المعاصي؟ إنه الاستغفار. روى الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الشيطان هو ذئب ابن آدم، أن الشيطان هو ذئب الإنسان، ذئبك هو الشيطان، فما الذي يحول بينك وبين هذا الذئب؟ إنه الاستغفار. يحول بينك بضعفك واعتراف بحاجتك له، أنك بحاجة، وبحاجة إلى رحمته، وبحاجة إلى جنته، وهي تذكرك بذنبك، فتصنع فيك التواضع لإخوانك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لأن حالة الشكر في القلب حالة لا يمكن أن تتجزأ. فمن تعلم أن يشكر الناس لابد أن يتعلم أن يشكر الله، ومن تعلم أن يقر بذنبه مع الله تعلم أن يقر بذنبه مع الخلق، تعلم أن يقر بذنبه مع إخوانه، ويقر بذنبه وخطئه، فيستميح منهم أعذاره ويطلب منهم العفو. وليس هذا إلا لمن وطن نفسه على الندم فيما يقع فيه، وعليه عند استغفاره أن يشعر بهذا الندم، وأن يشعر بحاجته إلى الله، وعليه أن يكثر فيه في حله وترحاله. ونحن أيها الإخوة في هذه الدنيا التي هي انقطاع بيننا وبين الله، هذه الدنيا انقطاع بيننا وبين الله، في هذه الدنيا التي نعيش في وقت متأخر منها، وفي بلاد عمت فيها المعاصي في المطعم والمشرب والنظر والسماع، فما الذي يحجز بينك وبين غضب الله عليك؟ إنه استغفارك لربك، إنه الاستغفار. والاستغفار لا يمكن للقلب أن تستقر فيه الطاعات حتى يكون نظيفا. أرأيت أيها الحبيب لو بنيت بيتك على جرف نهار أكان يثبت؟ لو أقمت آلاف الطوابق والأبنية أكانت تثبت على جرف نهار؟ لا. على قذارة لو ركبت أجمل الأشياء على شيء قدر ما كانت لتستقر، وما كان يكون لها جمالا. فالطاعات من غير استغفار إنما هو بناء على جرف نهار. فكم تعمل من الطاعات ولو بلغت بها مثل جبال سهامة، من غير استغفار لا يستقر أمرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ أتدرون من المفلس؟ إنما المفلس من أتى بصلاة وصيام وزكاة، وقد أتى وقد ضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فهذا يأخذ من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من ذنوب الناس فحطت عليه ثم رمي على وجهه في جهنم. أعمال كجبال تهامة، وأتينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستقر لها مقام. بالاستغفار تنظف الطريق لتبني بناء العمل الصالح، ويأتي بعد ذلك من الأعمال العظيمة من ذكر الله عز وجل، من الصلاة، من قراءة القرآن، من تسبيح ربك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هي الباقيات الصالحات لهذا العبد يوم القيامة. هذا هو البناء، هذا هو البناء. يا محمد بلغ أمتك مني السلام، يقول أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. يا محمد بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، أرض منبسطة لا عوج فيها ولا أمتا كما يقول ربنا، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله غرسة في الجنة، الحمد لله غرسة في الجنة، لا إله إلا الله غرسة في الجنة، الله أكبر غرسة في الجنة. بناء، بناء عظيم تجنيه يا عبد الله بهذه الكلمات الطيبة الباقيات الصالحات. فهذا هو البناء. بعد أن تنقي هذا القلب، بعد أن تصلح شأنه، بعد أن تنظفه من أوساخه، بعد أن تقلع الران منه، يأتي هذا البناء من العمل الصالح، وبعدها تأتي المزكيات، تأتي المطيبات. هذه المطيبات هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على رسول الله زكاة، الصلاة على رسول الله طيب، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تزين هذا البناء. الصلاة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. عندما تصلي يا عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الله ملكا، ملائكة يسيرون يلتقطون هذه الكلمات الزاكية، يلتقطون هذه الكلمات الطيبة، يلتقطون هذه الكلمات المنيرة، ويحملونها ويسيرون بها إلى أذن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقولون له هذا هو سلام فلان عليه، فيرد رسول الله عليك السلام، ويصلي الله عليك بها عشرا. أي زكاة أفضل من هذه الزكاة؟ وأي نور أفضل من هذا النور؟ هذا هو يوم الجمعة، حضنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإكثار على من الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليوم الأزهر في هذا الحديث، والصلاة فيه محببة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله أكثر الناس قربا يوم القيامة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس صلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله تشعر بقرب النبي صلى الله عليه وسلم منك، وأنك تؤدي شكر ما أدى إليك من الحسنات وما أدى إليك من النعم. أنت لن تبلغ شكره، لكن وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان من جزاء الإحسان الذي أحسن إليك من قبل وعلى يد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أن تبلغه السلام وأن تصلي عليه فترتفع بها درجة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا يكون البناء أيها الإخوة، تنظيف واحدة واحدة. لا تقف معصية أمام الاستغفار، لا تقف معصية واحدة أمام استغفارك لربك. يغفر كل شيء دون الشرك، فإنه لا يغفر إلا بالإسلام، فتقلع الذنوب، وإياك أن تيأس من رحمة الله. الاستغفار قوة لك، تنظف لك الأوساخ وتمهد لك الطريق، فتبني بعد ذلك بناءك من الباقيات الصالحات، حتى إذا اكتمل البناء صليت وزكيت هذا البناء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إياك أن يفوتك يا عبد الله في كل يومك ورد من الأعمال الصالحة، أن تبدأ أولا باستغفارك لربك، ثم بذكرك له جل في علاه، وكل هذا من الذكر، ثم أن تختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصنع وأن يكون لك في ذلك ورد لا تخطئه، فإن أخطأته يا عبد الله قوي عليك ذئبك واستغل الشيطان غفلتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان على قلب ابن آدم لما أي قبضة وآن وحين، وللملك لما، فإذا ذكرت الله خنس الشيطان والتقمه الملك، وإذا ذكرت الله وإذا غفلت عن ذكر الله سكت الملك واختطفه الشيطان، وحينئذ يكون هذا القلب بيد الشيطان يتلعب به بالوساوس حينها وبالشبهات حينها وبخيالات شيطانية حينها. فما زال التقوى لقوله صلى الله عليه وسلم تعرض المعاصي والذنوب على قلب ابن آدم كما يعرض الحصير حصيرة حصيرة، وأيما معصية أحبها القلب واستمرأها نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة وراء نكتة، حتى يصبح القلب أسودا مربادا مجخيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يشغل ألسنتنا وعقولنا وقلوبنا بذكره، وأستغفر الله لي ولكم. تراصوا أيها الإخوة الأحبة، تراصوا أيها الإخوة الأحبة، لقد اهتم أئمتنا بتصنيف كتب لهذا العلم الجليل وهذا العمل الصالح، وما تخصيص كتب خاصة للذكر إلا لبيان عظمة هذا الأمر. وإذا أردت أن ترى عالما في تاريخنا فلا يمكن إلا أن تراه ذاكرا، وإذا أردت أن ترى عظيما في أمتنا لا يمكن إلا أن تراه صالحا دائم الذكر، دائم مراقبة قلبه، دائما في مراقبة قلبه. اقرأوا كتاب الأذكار للإمام محيي الدين النووي، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي جعل الله في قلوب الناس محبة له ومهابة له. اقرأوا كتاب الأذكار، اقرأوا ما كتبه في فضل الأذكار والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الطيب سماه رياض الصالحين، للفسقة رياض يتروضون بها، وللأطفال رياض يتروضون بها، وأما الصالحون فلهم رياض، الصالحون لهم رياض، هي ما كتبه هذا الإمام من الأحاديث الجليلة التي يتروض فيها الصالحون. ويا عبد الله إياك أن تخطئ، إياك أن تخطئ، فلا تجعل في بيتك ظلمة لا تنورها بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله اجعل لك ولأهل بيتك وردا أن تجلس معهم ولو بمقدار 10 دقائق، أن تأخذ كتاب رياض الصالحين وأن تجمع زوجك وأولادك وتقرأ عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور في البيوت وفي القلوب. وكما تعرف أنت البيت المنور من المظلم بالسرج والكهرباء، فالملائكة تفرق بين البيوت المظلمة وبين البيوت المنورة بذكر الله. هذا هو دأب الصالحين. كان شأن أمتنا أن يجمعوا أبناءهم ونساءهم ويقرؤون عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا ترجمة أبي الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال، وانظروا ماذا كان يصنع مع أهله وعلى ماذا كان يجمعهم. اقرأوا تراجم ترجمة أبي الفرج ابن الجوزي عليه رحمة الله، وكيف كان يجمع عبيده وزوجاته وأولاده ويقرأ عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تفعل هذا يا عبد الله؟ هل تجمع أبنائك للحظات لتقرأ عليهم حديثا من رياض الصالحين أو حديثا من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان من البخاري ومسلم، أو من كتاب الأدب المفرد الذي هو كتاب الأسرة، وما ألفه الإمام البخاري إلا من أجل أن يعلم البيت المسلم الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا قرأت الكلمة الطيب؟ قرأت الكلمة الطيب وحفظت أحاديث الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل قرأت الكتاب الماجد الممتع الوابل الصيف لابن القيم عليه رحمة الله؟ فعرفت أي قيمة جليلة، فعرفت أي قيمة جليلة عظيمة تكون في ذكرك لله؟ هل قرأت هذه الكتب؟ هل اطلعت عليها؟ هل قرأت كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الجهضمي؟ هل قرأت كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن القيم؟ كيف تخطئ عينك وأنت الغريب المنقطع في هذه الدنيا عن مثل هذه الكتب، عن مثل هذه الكواكب النيرة التي تحضك يوما بعد يوم على طاعة الله؟ لا تخطئ هذه الأحاديث ولا تخطئ هذه الكتب لتكن في جيبك ككتاب الجيب، تنظر إليها في كل يوم وتطلع إليها في كل ساعة. إن يومك لغاد وإن الدقائق لتمر بك مسرعة، فإياك أن يفوتك بغفلة منك هذه الطاعات فيسبق الأولون وتقعد بك ذنوبك عن لحوقهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأصلحنا ونور حياتنا بذكرك ونور قلوبنا بذكرك. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي الجزائر وفي كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين وكل المستضعفين في الأرض من إخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين، وارزقنا الشهادة في سبيلك وأقم الصلاة.